حركت الروح لما فرقتهم بكيت ومن دموعي غرقتهم حركت الروح لما فرقتهم بكيت ومن دموعي غرقتهم زقالي القلوب لما ودعتهم زقالي القلوب لما ودعتهم حركت الروح حركت الروح حركت الروح لما انفرقتهم والفجوة يجيلك تتحسر والفجوة تعرف طاعت فشلون يلي خنت بيا تتوسل والفك ما يجيلك تتحسر والفك ما يجيلك شد عينك يلي حرق قلبي دور بل وجيب لا تخبي شد عينك يلي حرق قلبي والفجر ما يجي